من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فتعلمون ايها الاخوه الكرام ان قد اخذنا 13 فقره من كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى مع ترقيه، فقد تضمنت أصولا عظيما وكثيرا من القضايا الكلية التي يكون باقي الكتاب كالتفصيل والشرح لها. والفقرة 13 التي هي موضوع اليوم هي والتي بعدها أيضا هذه من أهم الفقرات التي يجب أن نعتني بها وأن نحرص بإذن الله تعالى على أن نفهمها، لأن ما بعدها وما قبلها متعلق بها، ولأنها من القضايا العقلية البحتة التي يصعب فهمها على كثير من الناس، لأنها لا استدلال فيها بالنصوص، ليس فيها أدلة نصية، ومع ذلك فإنه بالإمكان أن نستغني عنها. ومن حقكم أن تقولوا إن ما لا دليل عليه وما لا نص فيه فيجوز لنا أن نستغني عنه، وقد يجب أيضا أن نستغني عنه نهائيا. لكن هذه القضية أهميتها وضرورة بحثها تحتها من كونها أصبحت قضية تاريخية من المشكلات التاريخية التي تثار على مذهب أهل السنة والجماعة خاصة بشكل عام، وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بشكل خاص. فإن كثيرا من الناس ما كانوا ولا يزالون يعادون شيخ الإسلام ابن تيمية ويطعنون فيه ويسيئون الظن فيه، لا لذاته وإنما للعقيدة التي يدعو إليها والمبدأ الذي جاء به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن أعظم المسائل التي يذكرونها كمثال على أن شيخ الإسلام ابن تيمية خارج عن مذهب السلف وغيره، وأنه مبتدع، وأنه يأتي بأفكار لم يسبقه إليها أحد، وأنه يخرق الإجماع، وأن كذا وكذا من التسميعات، مسألة أنه يقول بحوادث لا أول لها. يقولون إنه يقول بجواز حوادث لا أول لها، وهذا يستبدل كذا ويستبدل كذا ويستبدل كذا من الأمور التي سوف نأتي عليها بإذن الله ونبين بطلانها. ولهذا كما تلاحظون الذي عنده منكم النسخة التي علق عليها الشيخ سعيد الأرناؤوط، نجد حتى الشيخ سعيد مع أنه مهتم بالسنة وبالحديث إلا أنه حتى هو في هذا الموقع علق في مكان غير مستاهل إلى التعليق نهائيا، وأقحم هذه المسألة وأخذ يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية بالكلام الذي سنقرأه الآن ونرده ونبين بطلانه وخطأه بإذن الله تعالى. نقول يعني أن القضية أصبحت كأنها مسألة تشفى، كثير من الناس يطرح أن تثار هذه المسألة أو أن تذكر ليتشفى من شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضية نحن نقول لكل من عاد قديم أو حديث في هذه المسألة، لو أنكم فقط فهمتم فما كتبه فهما فكان هذا غاية في العلم عندكم، لأن ما كتبه شيخ الإسلام في هذه القضية في أول كتابه من هذه السنة، واستغرق الحديث عنه معظم الجزء الأول من هذه السنة الرد على الراغبي، ما كتبه تعجز عنه جميع العقول الفلسفية التي وصلتنا إلى اليوم، وما كتبه الفلاسفة في هذا الموضوع. وغاية ما يكون الإنسان عالما أو ذكيا أو حافظا أو متقنا أنه يستطيع أن يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. من استطاع أن يفهمه فهذا حاز على فضل كبير، أما نقضه فإنه من المحال. لأن أضرب لكم مثل على ذلك وقد يأتي له ما يذكرنا به. الفقر الرابع ذكر أنه استقوى أعظم الأدلة في هذه المسألة في كتاب له مطبوع يسمى المذاهب المشرقية، وذكر فيه 10 براهين، ويقول هذه البراهين العشرة ليس بعدها أي برهان ليس بعدها أي دليل تدل على بطلان حوادث لا أول لها، وأن الحوادث كانت مسبوقة بالعدم المعنى بالعدم الكلي. شيخ الإسلام ابن تيمية في أول من هذه السنة نقض هذه البراهين العشرة برهانا برهانا، وبين بطلانها وبين خطأها فوق ما أضافه عليها بنقضه لكلام الراغبي ولغيره واستطراده لذكر كل ما في هذه المسألة من الثلاثة المتقدمين على أرسطو وأرسطو ومن شايعه وابن سينا ومن كان على منهجه ومن خالفهم في هذه المسألة كابن رشد وغيره، فجاء على جميع أقواله في هذه المسألة وخلدها جميعا. يعني أقول أن الإنسان يعرف يظل يقرأ صفحة واحدة فترة طويلة يفهم ماذا يريد أن يقول شيخ الإسلام التيمية. فقضية بهذا العمر وبهذا الطول ليس من البساطة أن يأتي الإنسان فيجاد في الطعن لشيخ الإسلام التيمية أو يتهم أو ينتقد. نحن لا نرضى من أي إنسان وإن كان سنيا أن يجاد في الطعن أو الرد على أي مبتدع مجازفة بدون علم، مع أن هذا السني يرد على مبتدع، فكيد بإمام من أئمة السنة يسارع في تخطئته وفي المجازفة بالرد عليه وفي بيان أو القول بأنه خارج عن الإجماع في هذه المسألة أو أنه موافق للكرامية أو أنه موافق للصادق الحرامية أو موافق لكذا بدون أي دليل وبدون أي برهان، إلا هذا الكلام الذي لا يمكن أن يقف أمام الحقائق الطويلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وأفاض فيها. فنقول أنه هذا مما يدل على أن المسألة ينبغي لنا أن نفهمها بما يقدره الله تعالى إياه من السحر، وأن نحاول معا أن نستوضح وأن نعلم ونعرف الخلفية التي وراءها ونعرف ما الذي يمكن أن ينتج عن بعض اللوازم تنتج عن بعض الأقوال التي قد يريدها الشارع هنا، ثم بعد ذلك لو لم نخرج منها إلا لأننا حاولنا أن نفهمها بعض الفهم لك كان ذلك، إذ هي ليست مما يهمنا معرفته بالأساس ولا مما يضيرنا جهل. هذا ما حدثنا نقدم به بين يدي هذه الفقرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونعلم ونعلمنا ما ينفعنا إنه سميع. ولا يحسن أن يفهمنا أسأل الله رحمه الله يقول ما زال يعني الله تبارك وتعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يبدأ بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان صفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. يقول من كمال صفات الله سبحانه وتعالى ومن كمال حياته وقيوميته التي تحدثنا عنها فيما مضى أنه سبحانه وتعالى ما يزال صفاته الثابتة له قبل خلقه. هذا الصفات صفات الكمال الله تبارك وتعالى متصف بها قبل أن يخلق الخلق، وكذلك ما تزال هذه الصفات له بعد الخلق الخلق وإلى الأبد أزلية وأبدية، لأن له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، وهذا الكمال لا يجوز أن يقال إنه حدث له بعد أن لم يكن لديه، لأن ما عدم الكمال نقص فلا يقال إنه كان في نقص سبحانه وتعالى، كان موصولا بالنقص ثم حدث له الكمال. فيقول إن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال سواء صفات الذات أو صفات الفعل، ولا يجوز أن نعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. يقول لأن صفاته سبحانه وتعالى صفات الكمال وقصدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بصفة. هذا واضح إن شاء الله. ثم قال ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية، لأن الصفات كما تعلمون على نوعين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي الصفات الملازمة لذاته سبحانه وتعالى التي لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى، مثل ما قلنا في الحي وفي القيوم والقادر السميع البصير وأمثال ذلك. وأما الصفات الفعلية وبها تتضح أيضا الذاتية، فهي الصفات المتعلقة بالإرادة، ما كان متعلقا بإرادته سبحانه وتعالى، وهذه سيأتي لها مزيد إيضاح إن شاء الله في الفقرة التي بعد هذه. المهم أن الصفات الفعلية تتعلق بإرادته سبحانه وتعالى، فهو يتكلم متى شاء، يغضب ويرضى، ينزل يأتي، هذه الصفات فعل يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء بإرادته، لكنها ليست ملازمة لذاته. فهذه وهذه أيضا لا تكون لا هذه ولا هذه مسبوقة بعدم محض استفاده، أو يكون الله سبحانه وتعالى استفاد هذه الصفة أو حقق له هذه الصفة بعد أن خلق الكون ولم يكن متصفا بها من قبل. وهذا الذي حل الإشكال الذي قد يرد على الصفات الاختيارية، كما تعلمون الصفات الذاتية لا إشكال أن يقال إن الله تعالى حي أزلا وأبدا، ما يرد عليها إشكال، سميع بصير قادر مريد أزلا وأبدا، ما يرد عليها إشكال أنها ليس لها علاقة بالخلق بكونه خلق الخلق أو لم يخلقهم. لكن قد يقال مثلا أن نزوله إلى السماء الدنيا هذا كان بعد أن خلق السماء الدنيا، أو إتيانه لغفر القضاء يوم القيامة هذا كان بعد أن خلق المخلوقين وبعد أن تقوم الساعة ويأتي لغفر القضاء بين الناس. إذن فكأنه قد يقال كأن هذه الصفات وصف بها الله سبحانه وتعالى بعد أن لم يوصف بها، واستفاد هذه الصفة من وجود المخلوقات. نقول هذا الكلام لا يرد، وقال بين المؤلف ذلك، يقول إن هذه الصفات صفات الاختيارية وإن كنا لا ندرك حقيقتها كما هو معلوم، وذكر الإمام مالك لذلك، لكنها هذه تحدث في وقت دون وقت، تحدث في وقت كونها تحدث في وقت دون وقت لا ينفي أن الله سبحانه وتعالى متصف بها بالفعل وبالقوة. نعم، فما معنى الفرق بين القوة وبين الفعل؟ أي إنسان منا الآن يقرأ أو يكتب نقول هذا الإنسان كاتب، هو إنسان كاتب ونصفه بأنه كاتب. كاتب ليس تسمى كاتب بالقوة، يعني أن هذا الصفة موجودة فيه، هذا الملكة موجودة فيه، يستطيع أن يكتب. فإذا كان ماسك القلم وكتب أو كان يكتب فيسمى كاتب بالفعل، فهذا كاتب بالفعل. فلا شك عندنا أن صفات الله سبحانه وتعالى الاختيارية أن الله سبحانه وتعالى يتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها من حيث وقوعها بالفعل، لا من حيث أصل الاتصاف بها الذي هو ما يقال عنه بالنسبة للمخلوقين أنه موصوف بها بالقوة. الدليل على أن هذه الصفات الاختيارية أو الفعلية تكون في وقت دون وقت أو تحدث في وقت دون وقت كثير، الأدلة على ذلك كثيرة جدا، ومن هذا الحديث الصحيح الذي ذكره في حديث يوم القيامة إن ربي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، أي في حديث الشفاعة عندما يتخلى الأنبياء كل منهم يتخلى عن الشفاعة حتى يأتيها محمد صلى الله عليه وسلم. حديث النزول نفسه لأن الله سبحانه وتعالى ينزل كما الحديث الصحيح في الثلث الأخير من الليل بخلاف غيره من الأوقات، فهذه الأمور التي تحدث في وقت دون وقت رضا الله سبحانه وتعالى عن الإنسان حال الطاعة ثم غضبه عليه حال المعصية، حدث رضا وحدث غضب، وقت الرضا لم يكن غضب، وقت الغضب لم يكن رضا، هذا شيء معلوم. إذن كون هذا الشيء يحدث في وقت دون وقت لا يجعلنا ننسيه ولا يجعلنا نقول إن هذا يستلزم حلول الحوادث لله سبحانه وتعالى وأن هذا لا يجب أن يوصف الله سبحانه وتعالى به، لأن هذه هي القضية، في هذه القضية لا ندخل لباب الصفات. عندما يقولون إن الله سبحانه وتعالى يتنزه عن الزمان ويتنزه عن المكان ويتنزه عن الانتقال ويتنزه عن التغير ويتنزه عن الحركة ويتنزه عن الجسمية ويتنزه عن الأجزاء، كلام كثير لما يقرأ الإنسان يقول هؤلاء موحدون ويريدون تنزيه الله ويريدون تعظيم الله، لكن في الحقيقة كل كلمة من هذه الكلمات تحتوي في ضمنها تحت هجم لصفة من صفات الله أو أكثر. يتنزه عن المكان لا تقل أين الله ولا يجوز، لا يجوز عندهم أن تسأل أين الله، لأنهم يقولون أن لما تقول أين الله أو أنه في السماء سبحانه أنك تثبت له مكانا يحويه ويحيط به، هكذا يتوهمون. يتنزه عن الانتقال عندهم معناه أنه إقبال حديث النزول، إقبال الإتيان والقيامة، إقبال كثير من الصفات التي جاء فيها ما يظنونه في هواهم وزعمهم أنه انتقال أو تحرك ونحو ذلك. وهنا يقولون إن الله تبارك وتعالى يتنزه عن التغير، كيف التغير؟ قالوا هذا من تعظيم الله أنه لا يتغير. طيب ليس مقصودهم بهذا الكلام؟ إذا لا يغضب ولا يرضى، أنه غضب ورضا هذه يتغير وأمثال ذلك من الصفات التي هي صفات اختيارية، مثل ما مثل المؤلف ذكر منها الخلق، التصوير، الإماتة، القبض، الغضب، الاستواء، الإتيان، النجيم، النزول، الغضب، الرضا، أمثالها من الصفات التي هي صفات اختيارية فعلية، صفات فعلية تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهم ينزهون الله بزعمهم عن التغير ويريدون نفي هذه الصفات جميعا، فيقولون القواطع العقلية أو البراهين العقلية التي تدل على نفي التغير عن الله سبحانه وتعالى أقوى بالاستدلال من ظواهر بعض الآيات أو من الأحاديث التي هي أحاديث أحادية وإن كانت صحيحة، وهذا أحد براهينهم التي دائما يصدقونها ويغيرونها، يريدون أن يغيروا بها الدين. يقول المؤلف رحمه الله هذه الصفات وإن كانت تحدث في وقت دون وقت فإن الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع. لماذا؟ يقول ليس هذا من حدوث شيء بعد أن لم يكن، ليس هذا من حدوث شيء بعد أن لم يكن، مثل الكلام كون الله سبحانه وتعالى تكلم موسى أو تكلم القرآن ليس هذا من حدوث شيء بعد أن لم يكن مطلقا، وإنما يقال ذلك بحق من؟ بحق الذي مثلا الإنسان الذي لم يتكلم مطلقا، الذي كان أخرج مريض ثم مثلا عولج فتكلم، أو طفل بلغ مرحلة من عمره لم يكن ينطق ثم تكلم، فهذا نقول حدث له الكلام، حدث بعد أن لم يكن. لكن الإنسان الذي يتكلم ما في آفة، تكلم عادي مثل الناس، فتكلم كان ساكت ثم تكلم أو لم يكن متكلما ثم تكلم، ما نقول حدث له الكلام، نقول تكلم فقط. هذه صفات فعل لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما كما يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى، ومن كلامه ما خاطب به موسى وما خاطب به آدم وما هو أنزله من الكتب. فهذا المجمل لما سنفصله في قضية حلول الحوادث للرب سبحانه وتعالى التي سنقرأها إن شاء الله. لا غبار عليه ولا فيه ما يستدعي ان يعلق عليه بشيء. يقول المؤلف حلول الحوادث بالله سبحانه وتعالى الذي ينفيه علماء الكلام هذا لم يرد نفيه ولا اثباته كما هو معلوم، لم يرد في الكتاب ولم يرد في السنه انه ولا تحل به الحوادث كما يقولون هم في كتبهم، لم يرد هذا. والشيء الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنه وقاله المتأخرون أو المتكلمون ننظر إليه نستفصل، فإن كان المعنى الذي يريدونه حق وعندنا ما يغني عنه أخذنا قلنا المعنى صحيح، لكن استخدموا واستعملوا الألفاظ الشرعية الصحيحة مثل ليس كمثله شيء مثلا، هذه لفظ يغنينا بالتنزيه عن كل ما تقولون. وإن كان المعنى الذي تريدونه بهذه الكلمة المحدثة وهذا المصطلح المحدث باطل رددنا عليكم هذا المعنى الباطل، فنستفصل ونتبين. هذا الكلام ليس عليه اي غبار. فيقول مثلا اذا اريد بالنفي نفي الحوادث لله سبحانه وتعالى انه لا يحل به، اذا اردتم انه لا يحل به فعل المخلوقات، لان الحوادث تطلق على المخلوقات، فالله تعالى يتنزه ان يحل به فعل مخلوقاته، فهذا نحن نوافقكم عليه، هذا الكلام صحيح ونوافقكم عليه، لكن لا نجعله من لوازم صفات الله نحره بهذه الصفه، لاننا عندما نقول ليس كمثله شيء ونعلم ان ذاته ليست كالدوام وانه سبحانه وتعالى دائم من خلقه، فهذا يغنينا عن هذا القول المجمل الذي فيه احتمال خطا وباطل. وان كنتم تريدون بنفي حلول الحوادث فيه نفي الصفات الاختياريه فلا، هذا باطل، انتم تردون ايات واحاديث صحيحه في مثل هذا الكلام ومثل هذه القاعده. ويقول المؤلف رحمه الله كما سمعتم ان اهل الكلام يطلقون هذا القول بدون تفصيل، ما يفصل، يطلق القول ننفي حلول الحوادث عن الله. فاذا قابلوا سنيا يناظرونه قالوا له الا ننفي الحوادث عن الله؟ يقول بلى ننفي الحوادث عن الله، فيلزمونه بنفي الصفات الفعليه والصفات الاختياريه. فيقول نبهنا، يقول اننا لا نستسلم، لا نسلم لهم، وانما نفصل لهم، نفصل القول فننفي من جهه ونثبت بها او باعتبار اخر. هذا الكلام الثاني واضح لم يحتاج الى اي تعليق، لكن مثل ما قلنا لكون هناك معركه تاريخيه قديمه بداها اعداء شيخ الاسلام ابن تيميه في حياته، كان منهم الامام السبكي رحمه الله الذي رد على شيخ الاسلام ابن تيميه في رده على الرافضي بالابيات التي المعروفه التي ذكرها الشارع أو طالع كتاب من هذه السنة، ذكر أبيات السبكي وذكر ردود العلماء في قصائد طويلة على هذه الأبيات، فذكر من جملتها أن ابن تيمية يقول في حوادث لا أول لها، وأن هذا الكلام يدل على أنه يقول إن الحوادث تحل بالله سبحانه وتعالى، مع أن الحقيقة هي قضيتين مفصلتين. الشيخ المعروف هنا ما فهم الفصل بين القضيتين، وإنما كأن في النفس شيء ومجرد أن جاءت فرصة انتهزها فأخذ يعلق هذا التعليق. نحن نقرأ التعليق ونبين ما فيه من الخطأ لأنه ما يترتب عليه ما بعده، ولأنه مثل ما قلنا ليس ردا على أو بيان لخطأ هذا الرجل، وإنما هو بيان لأخطاء كثير من الناس الذين يشنعون على شيخ الإسلام زورا وظلما. يقول الشيخ الأرنبوط: جمهور المتكلمين من أشاعرة وماتريدية ومعتزلة وفلاسفة اتفقوا على منع قيام الحوادث بذاته تعالى، وجوز قيامها بذاته تعالى الكرامية، وفرقوا بين الحادث والمحدث. فالأول عندهم هو ما يقوم بذاته تعالى من الأمور المتعلقة بمشيئته واختياره، وأما الثاني فهو ما يخلقه عز وجل منفصلا عنه أي المحدث. وقد تبعه الشيخ الإسلام ابن تيمية في تجويز قيام الحوادث بالذات. والمؤلف هنا يختصر كلامه المذكور في منهاج السنة. وقد قال رحمه الله، يعني ابن تيمية، وقد قال رحمه الله في مناصرة هذا المذهب والدفاع عنه ضد مخالفين من المتكلمين والفلاسفة، وادعى أنه هو مذهب السلف. وادعى ابن تيمية يعني أنه هو مذهب السلف، مستدلا بقول الإمام أحمد وغيره: لم يزل الله متكلما إذا شاء. لأنه إذا كان كلامه تعالى هو صفة قائمة به متعلقة بمشيئته واختياره، دل ذلك على جواز قيام الحوادث بذاته، لأنه ما يتعلق بالمشيئة والاختيار لا يكون إلا حادثا. ثم يقول: وقد انتهى به القول إلى أن كلام الله تعالى قديم الجنس حادث الأفراد، وكذلك فعله وإرادته ونحو ذلك من الصفات غير اللازمة للذات. بما أن القول بذلك يستلزم التسلسل، فقد جوزه في الماضي والمستقبل جميعا، وادعى أن مثل هذا التسلسل ليس ممتنعا. هذا ملخص قول الأرناؤوط عن ابن تيمية. ثم أخذ يرد عليه، يرد عليه بماذا؟ يقول: وغير واحد من العلماء، ما ذكر الأسماء، وغير واحد من العلماء يعدون هذا الذي انتهى إليه شيخ الإسلام من جملة ما لد به عن الصواب، وينكرونه عليه، ويقولون: كيف يقول بقدم جنس الصفات والأفعال مع حدوث أحدها؟ وهل الجنس شيء آخر غير الأفراد مجتمعا؟ وهل يتركب الكلي إلا من جزئياته؟ فإذا كان كل جزئي من جزئياته حادثا، فكيف يقول الكلي قديما؟ وكان على الشارع، كما يقول الأرناؤوط، وكان على الشارع رحمه الله أن يتجنب الخوض في هذه المسألة ويكف عنها، ويقتبس ما قاله الإمام أحمد وغيره من السلف رحمهم الله في ذلك. النصيحة الأخيرة: يا ليت أن الشيخ الأرناؤوط طبقها. كان عليه هو أن يتجنب الخوض في هذه المسألة، لأن كلام الشارح هنا ما في اعتراض عليه ولا إشكال في كلمة شرحنا، ليس هو تجنب الخوض، لأنه كتاب في العقيدة مشهور متداول ويعلق فيه نقد لابن تيمية، هذا يرغمنا على الخوض، هو الذي يرغم بالخوض. أما لو أن الشارح أي شارح من الشراح يشرح مثلا معينا حتى وإن كان في هذا المثل خطأ، فإنه لابد أن يشرحه ولا يكون هذا خوضا، لأن هذا لابد أن سواء كان مقرا أو غير مقر من لوازم كونه شارح أن يشرح هذا الكلام وأن يبين ما فيه. لكن أنت لست بشارح، أنت مخرج ومعلق على الأحاديث مثلا، فلماذا تأتي بهذه المسألة ثم تتمنى أن غيرك ما جاء بها وأنت الذي جئت بها؟ إذا لابد الآن أن نقف وقفة عند هذا الكلام. نقول: قوله الذي الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والفلاسفة اتفقوا على منع قيام الحوادث بذاته تعالى، هذا لا حجة فيه كما تعلمون. لو مهما اجتمع هؤلاء على أي شيء ليس بحجة في دين الله عز وجل. الحجة هي فيما كان من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مذهب السلف الصالح. ومن الفخر شيخ الإسلام ابن تيمية أن يقال إنه خالف ما اتفق عليه الأشاعرة والماتريدية والفلاسفة والمعتزلة. هذا ما يفتخر به كل سني ممن هو أقل بكثير من شيخ الإسلام ابن تيمية. فلا يعيش شيخ الإسلام ابن تيمية أن يقول خالف هؤلاء. ثم يقول: وجوز قيامها بذاته تعالى الكرامية. الكرامية فرقة من الفرق المبتدعة، وأكثر ما تظهر بدعتها في مسألة الإيمان، ومذهبها كان أيضا مذهب بدعي. وشيخ الإسلام ابن تيمية رد على الكرامية في مواضع كثيرة جدا، وهو لله الحمد كما تعلمون متبع المذهب السلف. لكن قد يوجد مسائل عند الكرامية تكون الكرامية وافقت فيها أهل السنة، المعتزله في بعض الامور يوافقون اهل السنه، الاشاعره في بعض الامور يوافقون اهل السنه، حتى الرافضه حتى الزلاطه في بعض القضايا يوافقون شيئا مما جاء به دين الاسلام. فهل يعني هذا اننا نحن اخذنا منهم ولا هم وافقونا؟ فالكراميه في بعض المسائل توافق ما يقول اهل السنه، فهذا لا يعني ان شيخ الاسلام ابن تيميه اخذ من الكراميه، لان شيخ الاسلام ابن تيميه شرح هذا الكلام، هذا الكلام هو شرح لما قاله الامام احمد، والامام احمد يمثل اهل السنه والجماعه وينقل اهل السنه والجماعه وليس كراميه. لكن اراد بعض الناس تشويه ما يدعو اليه شيخ الاسلام ابن تيميه، فقالوا انه ينقل هذا الكلام، ان شيخ الاسلام ابن تيميه في عقيدته انما ينقلها عن الكراميه وعن اصحاب اهل الكراميه. والذي تولى كبر هذا القول من المعاصرين هو الكوثري. الكوثري قال بذلك، ثم تبعه دكتور علي سامي النجار رحمه الله. دكتور علي سامي النجار في اخر امره تبين له الحق ان شاء الله، وجمع مجموعه رسائل من سماع عقائد السلف، ونرجو ان تكون هذه توبه له من كلام خطير، بل بعضه يعني من الكفريات الكبرى وقع في كتابه نشأة الفكر المنفذ في الإسلام أو الفكر المنفذ في الإسلام. الدكتور علي سامي النجار كان أكبر أستاذ العقيدة في مصر، وتكلف عليه مجموعة كبيرة من الأساتذة العقيدة والمؤلفين الذين ما يزالون بعضهم الآن أو توفي بعضهم، مثل الدكتور مصطفى حلمي والدكتور عمار خالد والدكتور نصار والدكتور فوقية حسين والدكتور سهير مختار، يعني مجموعة كبيرة جدا من المؤلفين في العقيدة تتلمذ على الدكتور علي سامي النجار، والدكتور علي سامي النجار اعتمد على الكوثري كثيرا. فهؤلاء كلهم إذا قريت أي كتاب نكتبهم تجد أن فيه التصريح هكذا بأن ابن تيمية متابع مذهب الكرامي. ومن هؤلاء كان الشيخ محمد خليل هرام رحمه الله، هو كان على هذا القول حتى جاء إلى أولى المملكة واتصل في أهل السنة وحتى في مصر، فتبين له خلاف ذلك، فكتب كتابه أو رسالته ابن تيمية السلفي ورد عليه في هذه المسألة الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله. وكان ممن يرى هذا الرأي أسوة بمن كانوا في عصره، وأكثرهم كما قلنا متعثرين بالكوثر وتلاميذ له. القضية إذا ليست منقولة عن الكرامية، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي في منهاج السنة كما أشار القارئ أعظم وأوسع من أن يستطيع الكرامية أن يفهموه. ولعلمكم الكرامية فرقة منطلقة، لا يوجد الآن كرامية، هذه الفرقة من جملة الفرق المنطلقة التي لا يسابق لها أي وجود، بل حتى إلى أيام شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن لها ذلك الوجود في نفس أيام شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن لأن الكرامية كان لها وجود أيام الفخر الرازي في جهة بلادنا وراء النهر، والفخر الرازي هو الإمام المتأخر للمذهب الأشعري الذي يعتبرونه أعظم فلاسفة هذا المذهب على مزيد من التناقضات، وهو أعظم من كتب عندهم في هذا المذهب، فله ردود كبيرة جدا على الماتريدية. فهم عندما ينسبون ابن تيمية إلى الماتريدية كأنهم يقولون إن الرازي قد كفانا الأولى الرد على الماتريدية على الكرامية، وابن تيمية ما هو إلا كرامي، فهو من الفرقة التي سبق للرازي أن هدمها وانتصر عليها، فهو ما في جديد، يعني رجل قد سبق انتهى أمره. كما تعلمون الرازي توفي سنة 606 قبل شيخ الإسلام ابن تيمية بكثير، فكأنهم يقول ابن تيمية ما زاد على أن ابتدع بدع جديدة أخذها من مذهب الكرامية، والكرامية قد سفينا أمرها بالإمام الفخر الرازي الذي من كلامه ومن قواعده قد طبق كتاب المواقف، كتاب المواقف المنبيذي الذي ما يزال هو إلى الآن عمدة مذهب الأشاعرة والمقرر الذي يدرس في الكليات المعتبرة الآن في العالم الإسلامي في معظم العالم الإسلامي تقريبا. إذن فقوله أن هذا الكرامية وقد تبعه في ذلك الشيخ الإسلام الكبير، قل هذا من الظلم وهذا من الخطأ وهذا من الافتراء. وأما قوله أن غلا رحمه الله في مناصرة هذا المذهب والدفاع عنه ضد مخالفيه من المتكلمين والفلاسفة، فنعم الموقف، نعم الموقف موقف الرجل الذي يناقض السنة ضد المتكلمين وضد الفلاسفة، وهذا ليس بعيب بل هو محمدة ومنصبة. ولم يبرز شيخ الإسلام رحمه الله في هذا، وإنما ذكر ما يراه هو مذهب السنة والجماعة، وحتى أنه لم يقل أن هذا مذهب مجمع عليه، بل قال هذا مذهب أكثر أهل الحديث. عبارة شيخ الإسلام تيمية قال مذهب أكثر أهل الحديث، وسيأتي لها ذكر إن شاء الله فيما بعد عندما نذكر المذاهب الثلاثة في هذه المسألة. ثم أخذ هو يعني يبين الرد يتفلسف ويقول أنه انتهى في القول إلى أن كلام الله تعالى قديم الجن حاجة الأفراد، وكذلك فعله وإرادته. وبما أن القول بذلك يستلزم التسلسل فقد جوزه في الماضي والمستقبل جميعا إلى آخر كلامه. نقول في نفس منهاج السنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن التسلسل على نوعين وأن الدور على نوعين. فمن جاء وقال إن ابن تيمية يقول في حوادث لا أول لها وهذا يلزمه أن يقول هناك أن التسلسل في البداية، يقول إن نفس شيخ الإسلام ابن تيمية قد بين أن التسلسل على نوعين باطل وصحيح، والدور على نوعين باطل وصحيح. كيف هذا؟ يقول شيخ الإسلام التسلسل إما أن يكون في العلل والمعلولات يعني في الفاعلين والمفعولات، وإما أن يكون في الآثار والحادثات. التسلسل الباطل هو ما كان في العلل وفي المعلولات أي في الفاعلين والمفعولات، مثل ما جاء في ذلك الحديث الصحيح لا يزال الشيطان بأحدكم حتى يقول من خلق الله، يعني أنت تقول هذا خلقه مخلوق والمخلوق خلقه مخلوق والمخلوق خلقه مخلوق، هذا تسلسل باطل. ما دام مخلوق باطل لابد أن ينتهي إلى إيه؟ إلى أنه خلقه خالق، وإلا يظل إلى ما لا نهاية، تسلسل إلى ما لا نهاية، فهذا باطل، هذا تسلسل الباطل. أما التسلسل بالآثار فقال هذا غير باطل. ما معنى التسلسل بالآثار؟ أن يكون حادث إثر حادث، وهذه آثار لماذا؟ آثار من صفات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا أزلا وأبدا سبحانه وتعالى، فهو يخلق شيء ثم يخلق بعده شيء ثم يخلق بعده شيء إلى ما لا نهاية، يعني بما لا بداية له ولا نهاية له، فلا يمتنع ذلك. ما دمنا قلنا أن صفة الله عز وجل أزلية لا بداية لها، فإن آثارها ومجزوماتها لوازمها تستلزمها أيضا لا بداية لها. لكن هل هذا يعني أن هناك مخلوق أزلي لا أول لوجوده؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا، ما في مخلوق، لكن هناك مخلوق يحدث بعده مخلوق يحدث بعده مخلوق، أو مخلوق حدث قبله مخلوق وهذا حدث قبله مخلوق إلى آخره. فهذا تسلسل في الآثار التي هي آثار الصفة التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى. فلما قال إن الحوادث لا أول لها، أو مثلا صفة الكلام أنها قديمة النوع وإن كانت حادثة الأفراد، الكلام إذن صحيح، النوع قديم أو الجنس قديم، لكن الأفراد حادثة، كل مخلوق بذاته هو حادث هو مخلوق، لكن الجنس قديم بمعنى أنه الله خالق سبحانه وتعالى، هو خالق أزلا، وكونه خالق وكونه مريد وكونه متكلم إذا فقد خلق أشياء وقد أراد أشياء. هذه الأشياء ليست أزلية بذاتها، هي الأشياء كل واحد بذاته ليس أزليا، لكن ليس لها أول بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لما أنه لا أول لصفة من صفاته فإن آثارها ولوازمها مما لا أول لها. هذا هو كل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، أو مختصر ما قاله وقلد به أقوال الذين جاءوا ردوا عليهم ذلك. ولهذا يرد عندنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى، يرد عندنا حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عن المعروف في وقت اليمن لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله جئناك نسألك عن أول هذا الأمر أو عن هذا الأمر كيف كان. هذا الحديث تدل به من يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم استأنف خلق المخلوقات بعد أن لم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء كما قال هذه الرواية، ولم يكن غيره شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية كذاهم الرد على هذه المسألة بأن شرح هو في رسالة مستقلة طبعت في الرسائل والمسائل وفي المجموعة الفتاوى، رسالة مستقلة لشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث عمران بن حصين، وذكر فيه الروايات الثلاثة، ولم يكن قبله شيء ولم يكن غيره شيء ولم يكن بعده شيء أو أي رواية معه شيء، وذكر أن الذي يترجح من هذه الروايات هي رواية قبله لأنها تتفق مع قوله تعالى هو الأول، وتتفق مع الحديث الصحيح أيضا أنت الأول فليس قبلك شيء، رجح هذا أيا كان الترجيح، المهم أن المسألة مسألة علم وبحث، وليست مسألة تشهير وتخطئة وتنجيد بغير علم وبغير حجة. فيقول إذن أن التسلسل الذي تقولونه ممتنع هو التسلسل في الفاعلين في العلل والمعلولات، أي في الفاعلين وفي المفعولات، وكذلك الدور، يعني تتمة الفائدة. يقول شيخ الإسلام أيضا أن الدور نوعان، الدائم الذي في كتب علم الكلام والدور باطل. يقول الدور، الدور نوعان، دور قبلي ودور اقتراني أو معي من المعية والاقتران. الدور القبلي مثل ما تقول لا يكون زيد إلا بعد عمرو، ولا يكون عمرو إلا بعد زيد، يعني توقف كل واحد من الشيئين على الآخر، هذا باطل، واضح أنه باطل. يعني بالأمثلة العادية مثلا تقول أنا ما أقدر أجيك إلا السيارة، وما أقدر أحصل على سيارة إلا لما أجيك، ما يمكن، يعني كيف هذا لا كيف تصور. لكن الدور الاقتراني صحيح، مثل أقول إيه ما أقدر أجيك إلا مع محمد، وما يقدر أجيك محمد إلا معي، هذا صحيح اقتراني، هذا يعني ينجي مع بعض أو نبعد مع بعض في الكلام، هذا ما في شيء، هذا صحيح. ويمثل هذا به بالأبوة والبنوة، لا تتصور الأبوة إلا بالبنوة، ولا بنوة إلا بالأبوة. إذا عندما نقول هذا الشيء فوق، لا تتصور الفوقية إلا بالتحتية، ولا تحتية إلا بالفوقية. كلمة فوق أو كلمة أب تستلزم بذاتها وجود ابن ووجود تحت مثلا، فهذا من الدور الاقتراني الذي ليس باطل بل هو دور صحيح، والدور الباطل هو الدور القبلي. نقول أن هذا هو الذي كان ينبغي لمن انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن يفهمه في قولهم أنه يجوز التسلسل، وهو وجود حوادث في قوله في حوادث لا أول لها، وأن هذا يؤدي إلى التسلسل. فيقول هذا التسلسل الباطل هو أن تقول أن هذا المخلوق يتوقف على خلقه مخلوق، والمخلوق خلقه مخلوق قيامة لا نهاية. أن من يقول هذه المخلوقات جميعا خلقها الله سبحانه وتعالى، وهذه آثار لصفات الله سبحانه وتعالى، فالله خالق والخالق يخلق سبحانه وتعالى، لن يكن في وقت من الأوقات عاقلا عن الخلق، لن يكن في أي وقت عاقلا عن الخلق. لكن هذه المخلوقات وإن كان جنسها قديم أو نوعها قديم قدم الصفة، إلا أن أحدها وأفرادها في الماضي غير يعني هذا متجددة أو حادثة، في المستقبل يختلف الحال. ليش المستقبل يختلف؟ لأن كما تعلمون أن الجنة والنار لا تثنيان، فأهل الجنة مخلوقون، هل يخلون؟ ما يخلون. إذا تستمر التسلسل في المستقبل متفقين عليه أهل السنة والجماعة وأهل الملل ما عدا الجهمية الذين قالوا أن النار تثنى كما سيأتي إن شاء الله. فمثل ما قلتم أن التسلسل لا يمتنع في المستقبل، فلماذا قلتم أنه يمتنع في الماضي؟ وهذا نفس الشيء، هذا متعلق بإيجاد الله له سبحانه وتعالى وبإبقاء الله له، وهذا أيضا متعلق بإيجاد الله، فكل منها متعلق. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط. إدارات مجملة في علم الكلام أنك تستفصل، فما كان وجهه الوجه الحق يعني يحتمل وجهين، الوجه الحق نؤمن به والباطل نرفضه. فانتقل من قضية حلول الحوادث إلى قضية أخرى وهي قضية الصفة مثلا. تفضل. وكذلك من ترك الصفة التي لله سبحانه وتعالى تركها رجلا، وكذلك من ترك وليه الإيمان، وقد يراد منه ما يدعوه إياه، وقد يراد منه ما يدعوه إياه، ولهذا كان لا

شيء غير الله لا يستعان الا بالله. فاذا لما استعنا من صفات الله دل ذلك على التلازم، ان صفه الله هي ملازمه لذات الله سبحانه وتعالى. فمن استعان بشيء من صفات الله فقد استعان بالله سبحانه وتعالى، فلا انفكاك بينهم. وكذلك اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق، وكذلك اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وكذلك نعوذ بعظمتك من ان نغتال من تحتنا. فمن يستعيذ بشيء من صفات الله فانما استعاذ بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ايضا يجوز الحلف، يحلف الانسان بذات الله سبحانه وتعالى مثلما يحلف بالله، يقول والله او يقول وعزه الله وقدره الله وهكذا. فهذا يدل على ان الصفه علاقتها بالذات في الخارج اي خارج الذهن لا تنفك عن الذات، واما في داخل الذهن فالذهن يتطور للتقسيم النظري، نقول ذات وصفات. ويقول يستدل المؤلف على ذلك بالمعنى اللغوي، كلمة ذات في لغة العرب هي تأنيث لذات. فعندما نقول ذو المال يعني صاحب المال، ذو الولد ذو السلطان أي صاحب السلطان، ونقول ذات المال أو ذات الولد أو ذات كذا بمعنى صاحبة كذا. فكلمة ذات في أصل اللغة هي تأنيث لكلمة ذو، وهذه من الكلمات التي لا تستعمل إلا مضافة، لا يمكن أن تستغني عن الإضافة، لا بد أن تذكر بعدها مضافة. فإذا قلت جاء ذو ما حدث منك شيء، ذو إيه؟ ما استغنى شيء، لا بد أن يرتدي بالمضافة. فتقول إيه؟ جاء ذو المال، جاء ذو السلطان، جاء ذو العين، جاء ذو أي شيء، فهي لا يمكن أن تفهم ولا يمكن أن تستغني أبدا عن الإضافة. وكذلك ذات، لقيت ذات، ما في شيء كلام ليس من كلام العرب، حتى تقول لقيت مثلا ذات قمار، لقيت ذات مسألة، لقيت ذات مال، ذات ابن إلى آخره، ذات زوج، لا بد أن تفهم كلمة الذات في أصل اللغة، لا بد أن تفهم. إذن كيف تقولون بالتفريق بين الذات وبين الصفات، مع أن هي في أصل اللغة لا بد أن تفهم الكلمة نفسها تقتضي بذاتها وبنفسها أن لها موصوفة، أن لها مضافة. فنقول مثلا إذا قلنا أن ذات أو ذات الله سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك أن لا بد له من صفات، ذات الله أو ذات أي مخلوق، أي ذات فإنه لا بد لها من صفات. لكن للقسمة النظرية الذهنية فقط نقول ذات وصفات، هذا للمعنى النظري الذهني فقط. وكما مر معنا عدة مرات ويمر أيضا أن العقل أو الذهن يتصور أشياء هو يتخيلها، مع أنه لا حقيقة لا وجود لها في الواقع الخارجي بإطلاق. وهذا يؤمنون به هم في علم البلاغة، يؤمنون بهذا الشيء، مثلا يفرقون بين المبالغة ما يسمونه الغلو والإغراق مثلا، فيقولون أن الشيء قد يكون جائز عقلا لكنه مستحيل عادة، وفي شيء يكون مستحيل عادة ومستحيل عقلا. فهناك الشاعر إذا استخدم شيئا مستحيل، إذا ذكر الشاعر في قصيدته شيئا مستحيل عادة لكنه جائز عقلا لكان هذا من الأمر الممدوح الذي يدل على أن الشاعر لديه شاعرية عظيمة. وإن كانت في هذا جائز مستحيل الوقوع بالعادة، لكن ما دام العقل يجيزه، ما دام العقل يجيزه كقول المعري فلولا الجذير يكاد فلولا الغمد يمسكه لسانا، يجيب منه كل عقد فلولا الغمد يمسكه لسانا. يقول المعري لولا الغمد يمسك السيف لذات، يعني من شده دقه السيف يريد ان يبالغ في وقت السيف لانه حاد رقيق، يقول لولا ان الغمد يمسكه لذات شده. فهذا يكون عاده ما عمر اي سيف ذات، هذا مستحيل ما يقع، لكن العقل يجوز ذلك، العقل يجوز من المعادن سلوك. فلذلك يقولون هذا ممدوح، هذا ما في اخبار، ما في اشكال. لكن قول ابي الواد مثلا واهبت اهل الشرك حتى انه لتخافك النطق التي لم تخلقي، قالوا هذا لا يجوز، هذا خطا. ليش كلام المعادن صح وكان ابي الواد خطا؟ قال لانه كلام ابي الواد شيء مستحيل عقلا وعاده، النطق التي لم تخلق تخاف من الخليفة أنا يعني لا يمكن لا عقلا ولا عادة، أما هذاك ممكن عقلا وإن كان مستحيل عادة. الثاني من يفرقون لأن الذهن قد يتصور أشياء في حقيقة ذهن فقط لكنها ليست موجودة في الواقع. ومن ذلك هذا القول، من ذلك قولهم بأن الصفة هي هل هي عين الذات أو غير الذات. وبعض السلف قال نحن ننفي كما ذكرنا، قال الصفة لا هي عين الموصوف ولا هي غيره، ويقول هذا له معنى صحيح يعني أنه يوجد الاثنين. فيقول ليست الصفة عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن بل هي شيء آخر، وليست غير الموصوف لأنها متعلقة به فهي وهي كالشيء الواحد، يعني هكذا يقول البعض. لكن الذي يهمنا أننا نقول مثل هذه الإطلاقات، مثل هذه الكلمات أو الاصطلاحات المجملة، نحن أولا يعني نحن لا نستخدمها ولا نذكرها ونعتبرها بدعيه، لكن أما وقد ذكرها غيرنا فنبين نفصل ما فيها من الحق ومن الباطل. فالوجه الصحيح لا ننكره لمجرد أن اللفظ مجمل، والوجه الباطل أيضا ننفيه ولكن لا ننفيه يعني لا ننفي الكلمة كلها بإطلاق. فهذا الذي يقال الذي كما تعلمون مذهب أهل السنة والجماعة قائم عليه، وهو قائم على الإنصاف في كل شيء وفي كل أمر، لأن مذهب أهل السنة والجماعة ولله الحمد هو المذهب الوحيد الذي يقوم على الاتباع لا على الحقد ولا على العداوة ولا على ردود الفعل، لأن يعني نحن منهج ثالث وطريق متبع أتينا واتبعناه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، فنحن ماتون عليه واثقون منه لا رد الفعل. أما من جاء المذهب رد الفعل لمذهب آخر فإنه هو الذي يضطرب ويخاف ويحيف ويجور للموازين، لأن هذه التوازن الذي يريد أن يقولها لو صحت لأبطلت الغرض الذي دعا إليه وهو خروجه ضد مذهب آخر. كما تعلمون خرجت الخوارج فخرجت الشيعة ضدها، فأخذت الشيعة تغلو في علي حتى ألهته، وأخذت الخوارج تغلو بالحق من علي رضي الله حتى كفرته. هكذا يعني غلو بعض في بعض. ولو ثبت أن علي رضي الله تعالى عنه مؤمنا وإماما حقا وعدلا كما هو الواقع والحال لكان ذلك إبطال مذهب الخوارج قطعا، ولذلك اشتط الخوارج فلا تقر في هذا الكلام. وكذلك اشتط الشيعة لأنها ترى أن مجرد إثبات إمامته وأنه رابع الراشدين أن هذا حق من قدره، فتشتط في الغلو فيه. وهكذا المعتزلة وغيرهم نجد أن مبادئهم تقوم على إيه؟ على ردود فعل، ولهذا لا يكون لديهم الميزان العادل المقبل. أما مذهب السنة والجماعة فمثل ما تروا في هذه المسألة وبغير هذا المسائل لا يتأثر الفعل على أحد ولا هو موجه في الأرض ضد أحد، وإنما هو اتباع لما جاء به الدليل. ومن جاء بأي كلمة وإن كان أرسطو أو أفلاطون تقول تعال يا أفلاطون أو يا أرسطو، الكلام الذي قلت في هذا المسألة فيه خطأ وفيه صواب، حتى إن كان فيه صواب مبين وإن كان فيه خطأ مبين. مع أننا نقول ونحن واثقون وقد قررنا هذا مرارا أننا لا نحتاج إلى هؤلاء الناس مطلقا، لا نحتاج مطلقا إلى كلام هؤلاء، لا فلاسفة ولا متكلمين ولا أي أحد من المبتدعة، ولا لم لا يتوقف معرفتنا لأي أمر أمور ديننا على أحد من هؤلاء بإطلاق. لكن لو خضنا بالموضوع لو تكلمنا فيه وأردنا أن نحكم فإننا لا نحكم إلا بالميزان الصحيح، بالميزان الصدق الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون شهداء لله قوامين بالصدق. فهذا المثال الثاني. المثال الثالث هو مثال الاسم هل هو المسمى أو غيره، فهو قريب من الصفة. Thank you. قالوا الصفة والموصوف قالوا إيه؟ الاسم والمسمى. هل الاسم هو المسمى وإلا الاسم غير المسمى؟ نفس المشكلة يعني من الخوض الباطل. ولذلك قال القضاري رحمه الله تعالى يقول هذه مثلا نحمد الله أن الله أنه عافانا منها ولم يخرج فيها أحد من قبلنا ولا تعرضناها السلف من الخوض الباطل. لكن أما وقد قيلت فنقول مثل ما قال المؤلف رحمه الله ما المراد بالاسم وما المراد بالغيرية بكون غيره؟ لأن كلمة غيره تطلق على ضده لما القرآن غير الشيء معنى المباين له ضده أو المباين له وتطلق على إيه؟ على ما ينفك عنه على ما ينفك عنه. فنقول لا نقول الاسم غير المسمى ولا نقول الاسم هو المسمى. فمثلا هذه الأحرف الثلاثة رب الجلالة أو هذه لفظ الجلالة الله قد يراد فيه الاسم وقد يراد فيه المسمى. فإذا قلنا قال الله سمع الله من حمده جاء الله أو أي كلام ينسب إلى الله سبحانه وتعالى أي شيء ينسب إلى الله فإن المراد فيه هذا هو المسمى هو مسمى هذه الألفاظ. لكن أما إذا قلنا الله مبتدأ المقصود به اسم الجلالة لفظ الجلالة أو الرحمن اسم عربي فالمقصود هنا هو الاسم وليس المسمى. هذا كل ما في الأمر ولا يحتاج إلى هذه الفلسفات ولا يحتاج إلى هذه المماحكات التي أطال فيها أولئك. لكن هم يمهدون بها لأشياء أخرى كما قال المؤلف هنا يقول قد يريدون أن الله سبحانه وتعالى كان ولا اسم له أنه كان ولا اسم له ثم خلق لنفسه أسماء أو سماه خلقه بأسماء أو بعد أن خلق الخلق استفاد أسماء. هذه لوازم باطلة هذه أمور باطلة. وأصل هذه القضية هو ما سبق معنا قديما وهو ماذا؟ وهو قول الفلاسفة لوجود المطلق الوجود المطلق الذي لا صفة له وناقشناهم بالترتيب الذين ينفون جميع الصفات والأسماء الذين ينفون الصفات دون الأسماء الذين ينفون بعض الصفات فقط يثبتون بعضها ويثبتون الأسماء يعني ناقشناهم درجة درجة حتى بينا أن كل هذا الفرق على ضلال. ودليل ذلك أن آخر درجة منهم وهم غلاة القرامطة والجهمية الذين لا يثبتون إلا مسمى الوجود فقط نقول حتى لمسمى الوجود نفسه هذا يدل على بطلان مذهبه لأن صفة الوجود متعلقة بالموجود فالموجود شيء ووجوده شيء آخر هذا معلوم لدى كل عاقل. فوجود زيت غير زيت وجود الشجرة غير الشجرة فهذه الذات وهذه صفة فما الذي يمنعكم أن تثبتوا إذا باقي الصفات وهذا في حق المخلوقين فكيف به في حق الخالق سبحانه وتعالى الذي ذاته غائبة عن إدراك العقول والأفهام. هذا يعني ملخص الفقرة الثالثة ونعود لرب الموضوع الذي سيعود إليه المؤلف وهو مسألة الحوادث التي لا أول لها. وشيخ رحمه الله تعالى يقول ما زال الإسلام يقدم قبل غيره إلى آخر كلامه إلى أطيب المعتزلة والجهميين ومن وراءهم من الشيعة ليس قالوا Thank you. ممكن تكلم كل واحد. قال أما تلاحظون لا يستطيع الإنسان أن يفهم هذا الكلام إلا بمشقة، ومع ذلك هذه الصفحة هي ملخصة من مقدمة من هذه السنة. معظم الجزء الأول من كتاب شيخ الإسلام تيمية من هذه السنة هو بهذه القضية، ولهذا سلفنا القول بأن المجازفة بأن ابن تيمية أخطأ أو ندع عن الصواب أو مثل هذا الكلام، هذه لا تليق إلا بمن يستطيع أن يفهم هذا الكلام. الذي يستطيع أن يفهم هذا الجزء من حقه بعد ذلك أن ينقده، أما ونحن نعجز أن نفهمه فما ذلك في أن ننقده. والكلام هذا الذي هنا هو في الحقيقة أوضح ما يمكن أن يقال في هذه المسألة التي هي في غاية الغموض وفي غاية التعقيد، لكن نحاول أن نبسطها إن شاء الله بأسطر نرجو إن شاء الله أن تغني عما بعدها ولا يضر ما بعد ذلك كثرة العبارات التي جاءت. فنقول أصل القضية التي تردنا إلى كلام المؤلف الشارع الماكن عفوا قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، الإمام أبو جعفر الطحاوي يقول ما زال الله تبارك وتعالى بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله بصفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. نحن نؤمن جميعا على السنة يقولون ذلك كل العقلاء في العالم بأن الله تبارك وتعالى لم يكن قبله شيء، لم يكن قبله. وهذا من هي الرواية الراجحة التي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية حتى تتفق مع اسم الله هو الأول، وحتى تتفق مع الحديث الصحيح الآخر اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فنقول لم يكن قبل الله سبحانه وتعالى شيء، لكن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي لا بداية لوجوده سبحانه وتعالى، ليس قبله شيء وهو أزلي ليس لا بداية لوجوده كما هو معلوم قطعيا لدى جميع العقلاء. وصفاته سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بها، فصفاته سبحانه أيضا لا أول لا ابتداء لها، لم يكن في وقت من الأوقات، ناخذ صفة الخلق أي أوضح شيء، لم يكن الله سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات عاقلا عن الخلق ثم خلق فصار اسمه الخالق، ولم يكن عاقلا، لأن أو عاطل عن الإرادة، لأن هذه صفات كمال. فإذا قلنا أن يجوز أن يأتي وقت من الأوقات لم يكن الله متصفا بها، فمعنى ذلك أنه كان في وقت من الأوقات ناقص، وهذا لا يجوز ولا يليق بحق ذات الله سبحانه وتعالى. إذا معنى هذا وقياسا على المستقبل، وهو أننا نؤمن ونقطع جسما أنه في المستقبل أهل الجنة وأهل النار سيظلون خالدين مخلدين فيها، وهم مخلوقين وهم محدثون، ومع ذلك لا نهاية لهم، لا نهاية لوجودهم في المستقبل. فكذلك لا يمتنع أن توجد أنواع المخلوقات لا أحدها جنسها لا أحدها لا بداية لها في الماضي. هكذا يقول شيخ الإسلام تيمية، ويقول كثير من أهل الحديث أو أهل السنة إنه هذا نحن نثبته لله سبحانه وتعالى. فمتى الله سبحانه وتعالى هو خالق وهذه الصفة قديمة لا بداية لها فتقتضي وجود مخلوقات. هذه المخلوقات لا يعني أن المخلوقات نفسها قديمة، لكن أحدها يخلق مخلوقا ثم يخلق بعده مخلوقا آخر. وعندنا الآن دليل، يعني دليل سهل جدا عقليا من حيث القول العقلي، ما يقوله علماء الطبيعة عن الكون أو عن المادة. هم يقولون أنها لا تفنى ولا تستحدث. نقول نلزمهم من كلامهم، نقول إذا كنتم تقولون هذا في حق المادة التي هي مخلوقة، فما بالكم في حق صفات الله سبحانه وتعالى أو في آثار صفات الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول إن ما دام صفات الله سبحانه وتعالى باقية ولا تستحدث لا تحدث بعد أن لم تكن، إذن فآثارها كذلك. لكن لا يعني ذلك أحد المخلوقات كما نفسه، وإنما يعني ذلك نوعها وجنسها. ويأتي أوضح من ذلك ما يتعلق بصفة الكلام. لكن الجهمية والشيعة والأشعرية قالوا، والأشعرية خاصة في موضوع الفعل، لكن الجهمية والشيعة قالوا لا، إن الله سبحانه وتعالى كان أو وجد، كان سبحانه وتعالى ذات بلا صفات ثم حدثت له الصفات. يعني لما خلق الكون صار خالقا بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن خالقا، أو خلق بعد أن لم يكن، فقبل كما يقول في فترة أو في زمن لم يكن الله متصف بهذه الصفة. فيقولون إن الله اتصف بالصفات بعد أن لم يكن متصفا بها، أي لم يفرق بين مثل ما قلنا بين القوة وبين الفعل، إنما نظر فقط إلى الفعل، إلى أنه لم يكن متصفا بها بالفعل، فقال صار قادرا على الفعل، وصار قادرا على الكلام بعد أن لم يكن قادرا على الفعل، وبعد أن لم يكن قادرا على الكلام. والأشعرية قصوا ذلك بالكلام بالفعل، أما الكلام فلا، لأن الكلام عندهم، كلام عند الأشعرية كما تعلمون هو نفسه صفة ذاتية، يعني كلام نفسي متعلق بالذات. أهل السنة والجماعة يقولون إن الكلام النوع قديم، وأما الآحاد فهي حادثة. الكلام كلام الله عز وجل، القرآن منه مكي ومنه مدني، الكلام كلام الله عز وجل، منه ما كلم به موسى، ومنه ما كلم به آدم، منه ما كلم به محمد صلى الله عليه وسلم وغيره. فإذا هذا الكلام يبطل قول الأشعرية بأن الكلام صفة نفسية في ذات الله سبحانه وتعالى قديمة بقدم ذات. لا، ليس صحيح، بل تكلم سبحانه وتعالى. وعندما يخاطب يوم القيامة بعض مخلوقاته، يخاطب على النار، يخاطب على الجنة، يخاطب غيرهم من المؤمنين أو الكافرين، فإن هذا الكلام لن يكن من قبل. لكن هل معنى ذلك أن الله تعالى كان عاجزا لا يتكلم؟ لا، إنما كان يتكلم بكلام، كما قال سفيان بن عيينة، قال تدل على قدم الكلام، قال ما من مخلوق إلا وكان بكل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كل. وفصل ذلك في الإسلام تيمية، قال أيضا الإرادات، وهذا يأتينا بعد قليل إن شاء الله، أي مراد يريده الله سبحانه وتعالى فإنه يتعلق به قدرة إرادة، إرادة يريدها الله سبحانه وتعالى عند فعله، يريد أن يقع كذا فيقع، لا إرادة قديمة أزلية فقط أن يقع كل شيء، وإلا لوقع العالم كله شيء واحد، لكن يريد شيئا ثم يريد غيره فيقع هذا ويقع هذا، ولكنه سبحانه وتعالى لا يسجله شيء عن شيء جل وتبارك وتقدم. فالكلام إذن النوع أو الجنس قديم، لكن الآحاد حادثة. القرآن نزل بعد نزول التوراة والإنجيل، فهذا حدث جاء بعد أن لم يكن وهذا بعد أن لم يكن إلى آخره. الكلام الذي تكلم به الله يوم القيامة كان بعد الكلام الذي تكلم به موسى، هذا معلوم لجميع العقلاء وليس لذلك إشكال ولله الحمد. فنقول إنه يقع شيء بعد أن لم يكن، لكن أصل الكلام هل جاء وقت؟ تستطيعون أن تثبتوا أن في وقت من الأوقات كان الله سبحانه وتعالى عاجزا عن الكلام أو عاطلا عن الكلام في الماضي ثم ابتدأ من هذه اللحظة كذا صار يتكلم؟ هذا الذي يلزمهم به. فنقول إذا نحن عندما نقول أن هناك لا غبار ولا خطأ في أن نقول بأن هناك أن الحوادث لها أول، ليس في لا نخرج ذلك لا عن الشرع ولا عن العقل، لكن أنتم بكلامكم هذا يلزم تعطيل الله سبحانه وتعالى عن هذه الصفات في وقت الأزل واضطراب حدوثه في وقت ما. هذا تلخص الكلام لما يقول ليس هناك الإمكان، ما للوقت يقدر فيه إمكان الحدوث إلا وغيره ممكن أن يقع فيه، فأنتم تفترضون وقت معين حدث فيه هذا الشيء. طيب لماذا لا يكون قبله؟ لماذا لا يكون قبله؟ ما عندكم دليل يمنع؟ لماذا لا يكون قبل ذلك أيضا؟ ما في دليل يمنع؟ وهكذا. فإذا هذا رد عليكم، وأنتم يلزم من كلامكم هذا حدوث العالم. أنتم تقولون بحدوث العالم، كل هذه الفرق الإسلامية تقول أن هذا العالم حدث قبل أن لم يكن بطبيعة الحال، لأن الثلاثة هم الذين يقولون أنه أبدي، الذين ينكرون وجود الله هم الذين يقولون أن العالم قديم. المؤلف يقول كلامكم هذا يدل على امتناع حدوث العالم، لأنه ما من وقت يقدر فيه الحدوث إلا يمكن أن يقع قبله. إذن فالعالم إذا نفس هذا العالم الموجود الآن هو قديم أزلي، فأنتم تقول حدث في وقت من الأوقات. طيب هذا العالم الذي نراه الآن وحدث في وقت من الأوقات، قبل هذا الوقت كان هناك خلق لله سبحانه وتعالى، ولذلك نقول إن حديث عمران بن الحصين كما سيأتي هو نفسه دليل على هذا الخوف، لأن الحديث قال في آخره كان الله ولم يكن قبله شيء وخلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء. فالحديث لا يتكلم عن فترة لم يكن فيها أي مخلوق أبدا، وإنما يتكلم عليه عن فترة أو عن أمر هذا العالم، أي عن الكون الأرضي الدنيوي. ولهذا لما سألوه قالوا جئنا نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان. يذكر المؤلف رحمه الله من جملة ما يرد عليهم، لأن الموضوع كله مترابط، أن قولهم هذا الأمر إشارة إلى الكون الحسي المشهود، هذا الكون يسألون عن هذا الكون كيف جاء، فلم يأتي الجواب عن جنس الحوادث عن جنس المخلوقات، إنما جاء الجواب كما كان السؤال عن هذا العالم والجواب عن هذا العالم هذا المخلوق. فقال كان الله ولم يكن قبله شيء، وكان عرشه على الماء وخلق السماوات والأرض، أو خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء. إذن فهناك العرش والماء للمخلوقات الله عز وجل، هذه ما لها دخل في خلق السماوات والأرض. فهم سألوه عن خلق السماوات والأرض وأخبرهم كيف أن الله عز وجل خلقها في ستة أيام، والسماوات والأرض أيضا كانت شيء آخر ثم استوى إلى السماء وهي دخان، الله سبحانه وتعالى خلقها بعد أن كان في دخان فخلقها فقضاهن سبع سماوات في يومين سبحانه وتعالى. فهذه يعني دليل على أن المخلوقات لا تتناهى من حيث أو لا ولها من حيث من حيث كونها آثار ومن حيث كونها متعلقات بكونه سبحانه وتعالى خالقا بارئا ومصورا ومريدا، وكذلك إراداته سبحانه وتعالى فهو مريد أزلا وأبدا، كما يأتينا بإذن الله في الدرس القادم في معنى قول الله سبحانه وتعالى أو سبحانه وتعالى فعال بما يريد، فإنه يذكر ستة أوجه ستة توائف في قوله تعالى فعال بما يريد، ويذكر بعدها حديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن هذا الكلام هذا أوجز ما يمكن أن يعرف به هذا الكلام، وبعده نلتقل إلى المذاهب في هذه المسألة على أمل أننا إن شاء الله نوضحها فيما بعد، لكن ندخل الآن المذاهب في هذه المسألة، الخلاف اختلاف الناس في هذه القضية، قضية الحوادث لا أول لها. Thank you. الأركان المتناهية. في نقطة نحب ننبه عليها أيضا، علق الشيخ الفرناوس على ما أدري اللي في هذا المواضع بدأ الشيخ غفر الله له، يقول علق على كلمة ابن كلاب، قال هو عبد الله بن كلاب المتوفى بعد 240 كان إمام أهل السنة في عصره وإليه مرجعها إلى آخر كلام. ما دام توفى 240 كان معاصر لمن؟ الإمام أحمد. كيف يكون هو إمام أهل السنة وكيف يكون هو مرجع السنة في عصره وهو موجود في أيام الإمام أحمد بن محمد؟ هذا الكلام من الخطأ أن يقال بحق أحد الأئمة، لو أن الإمام فعلا من أئمة أهل السنة والجماعة من أئمة الحديث ومعاصر الإمام أحمد، ما يقال أنه هو إمام أهل السنة ومرجعها بوجود الإمام أحمد. فكيف يقال في عبد الله بن سعيد بن كلاب وهو القطان الذي الإمام أحمد رحمه الله هجره وأمر بهجره وقال إنه مبتدع فهجره أهل العلم نتيجة هذه البدعة، لأنه اشتغل بعلم الكلام وخاض بعلم الكلام، وقد نقلنا وقرأنا ما قاله علماء السلف فيمن يخوض في علم الكلام، وأن الشافعي رحمه الله قال فيما رواه عنه البيهقي بسند المستقر قال حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف فيهم بالأسواق ويقال هذا الزعم الأربع الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. هذا حكم الإمام الشافعي. وذكرنا أيضا ما قال أبو حنيفة، ما قال أبو يوسف، ما قال محمد بن الحسن، ما قال غيره. فكيف الإمام أحمد؟ فالإمام أحمد هجر ابن كلاب وهجر الحارث المحاسب وأمثالهم وأمر بهجرهم، ونتيجة هجر الإمام أحمد لهم تضاءل تلاميذه وتضاءل أثرهم، ولولا أنه جاء بعد قرن وأكثر من بعد بعض كلامهم لا نسوا من التاريخ نهائيا. فكيف يقال إنه هو إمام أهل السنة في عصره وإليه مرجعه؟ في الحقيقة أن هذا الكلام هو كلام الكوثري، هو كلام الكوثري، ونقله نفس الشيخ نقله عنه الدكتور علي سالم المختار، ويبدو أن الشيخ سعيد نقل هذا الكلام من كلام الدكتور علي سالم المختار في مقدمة كتاب الشامي للجويني، نقل المختار نقل هذا الكلام عن الكوثري. الله أعلم أنه نقل عنه، إلا أن يكون الأرنوط نقله عن الكوثري مباشرة هذه العبارة أنه نادى على السنة في عصره وإليه مرجعها. هذه من التعليقات التي من كان عنده هذه الطبعة فيجب أن ينتبه لها وأن يحذر منها. نعود إلى ثلاثة الأقوال. إذا نوع الحوادث، استمرارية الحوادث، تسلسل الحوادث، الخلاف فيها ثلاثة أقوال أو الناس فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، لا يمكن دوامها في الماضي بمعنى أن هناك بداية تبدأ بها الحوادث وتبدأ بها آثار صفات الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته، وقبلها كان الله سبحانه وتعالى عاقلا عن هذه، أن كان صفات الله عاقلا عن هذه الآثار، ولا في المستقبل فهناك يأتي وقت من الأوقات تفنى جميع الحوادث وجميع حركات الحوادث. وهذا قول الجهمية. الجهمية يقولون أن الجنة والنار تفنيان، وأنه المستقبل أيضا كان الله سبحانه وتعالى عاجزا لا قدرة له وعاطلا لا إرادة له، ولم يكن خالقا ولم يكن، يعني يبطلون في ذات الله في الماضي ويبطلون في آثارها في المستقبل. الثاني من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، يقول في المستقبل نؤمن بأن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان، لكن في البداية لا، كما بينا أن هذا مذهب المعتزلة والأشعرية والشيعة وأمثالهم. وطبعا في هذه المواضع ذكر المؤلف الشيعة كما قلنا فيما سبق يذكرهم أحيانا وأحيانا لا يذكرهم، استغناء بأن مذهبهم في هذه القضية هو مذهب المعتزلة، الشيعة في هذه المسائل المعتزلة. لكن يبدو والله أعلم أن المؤلف ذكرهم دون الاسم، لأن الموضوع الذي ثارت هذه المشكلة التاريخية فيه هو موضوع رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الرافضة على الشيعة، فلهذا نجد أن الثالث لأول مرة ينص على الشيعة ويذكر الشيعة في هذا الموضع. فالمسألة لأن لها بعد تاريخي لا مشكلة حدثت بسبب ما قاله ابن المطهر الذي هو أبعد الناس عن الكفر في كتابه ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا القول الثاني. القول الثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل. يقول في الماضي لم تكن لله سبحانه وتعالى لم تكن آثار صفات الله، لأن الحوادث هي آثار كون الله خالق، فلم يكن في وقت من الأوقات معطلا عن صفة الله معطلا عن الآثار. وكذلك في المستقبل الجنة والنار سبق خفيان ولا تفنيان. فهذا القول هو الذي عليه أكثر أهل السنة والجماعة، أو كما يقول المؤلف كما يقول وإما أهل الحديث. وهذه من مسائل السباق، يعني مسألة صعبة وعروسة. يقول ولم يكن أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل، يعني القسمة العقلية الرباعية، أنه في واحد يمكن